السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، بل وتقوى الأبدان بذلك وترطب الألسن بذلك. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فبكلمتي الحمد لله وأستغفر الله تزاد النعم وتدفع النقم. لئن شكرتم لأزيدنكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الإخوة والأخوات، لا تفوتنكم الصلاة ولا يفوتنكم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رغبة في الأجر والثواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. الشكر بعد شكر الله لإخواني الذين يقومون ببذل جهد لإخراج المجلس الإخوانيين، وكذلك للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هل الأفضل في الأضحية ذبح خروف أو المشاركة في سبع بقرة؟ الأظهر أن ذبح خروف أفضل، والله أعلم، وإن كان كل جائز. يقول: وجزاك الله خيرا يا يخلف ابن علي. يقول وبارك الله فيك: هل منع غنم يصرف على علافها وأبيعها تزكى على أنها عروض تجارة؟ لا، الأغنام إذا لم تكن سائمة ليست عليها عروض تجارة. وحفظك الله من كل سوء يا أبا عبد الرحمن، وجزاك الله خيرا، أعانك الله على حفظ القرآن. هل تعتبر قراءة الفاتحة بين الفتاة والرجل وأهلهم خطبة؟ على حسب أعراف بلادهم، إذا كانوا يعتبرونها خطبة فهي خطبة على حسب أعراف بلادهم. هل في مسلم حديث ضعيف؟ نعم، في صحيح مسلم بعض الأحاديث الضعيفة، وإن كانت قليلة جدا، كانت قليلة لكن به أحاديث ضعيفة. هذه الأحاديث: قال أبي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أسألك ثلاثا، فذكر منها عندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. وقد علم أن أم حبيبة تزوجها الرسول لما زوجها النجاشي لرسول الله قبل أن يسلم أبو سفيان بزمنه. وأحاديث أخرى في هذا الصدد. ما معنى الساعي على الأرملة؟ الساعي على المرأة الذي يعمل ويعطي أموالا للأرامل يتصدق عليهن. ما حكم تحديد جنس المولود عن طريق أخذ الأدوية والعقاقير؟ إذا لم تكن هناك ملابسات أخرى محرمة فلا بأس بهذا المذكور. وعليكم السلام يا خالد. أحبكم الله يا عواد، أحبكم الله. يقول: ما حكم من يتعامل مع الجن لفك السحر ويقول إنه لا يشرك بالله فقط، إنه لا يشرك بالله فقط ليفك السحر؟ لو كان هذا السبيل مسلوكا لسلكه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان هناك جن يؤمنون به، وما استعملهم الرسول في شيء من ذلك. وأيضا فإن الله قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأيضا فإن الله قال: وأن الله قال ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم. وكما سلف مرارا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حارب في بدر وفي أحد وحفر الخندق وحارب يوم الخندق وحارب يوم حنين وفقدت منه أشياء في مواطن أخر، ولم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم بأي جني في هذا الصدد. هل يجوز تغيير النية في الصلاة من الإتمام إلى القصر أو العكس؟ من الإتمام إلى القصر لا، إذا كنت مسافرا يختلف الأمر. وضح سؤالك. تشطير الحواجب جائز بالضوابط الآتية: ألا تستعمل مادة تؤول بالشعر إلى الزوال حتى لا تدخل في النامصات والنبي لعن النامصة والمتنمصة. ثانيا ألا تدلس بهذا على خاطب. ثالثا ألا تتبرج به لرجال أجانب. رابعا ألا تكون من الداعيات إلى الله اللواتي قد يظن بهن السوء إذا فعلن ذلك. كيف استفت قلبك في هذه الأيام؟ عندنا شريعة يا محمود بن عارف نلجأ إليها. هل صحت قراءة المعوذات في أذكار الصباح والمساء في أذكار ما بعد الفجر؟ الأسئلة المكررة عزيزة يا عبد الرحمن. حكم السبحة، السبحة جائزة لكن الأفضل منها أن تسبح على أصابعك. حديث أجتهد رأيي ولا آلو فيه أن النبي أرسل معاذا إلى اليمن فقال يا معاذ بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال إن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. الحديث ضعيف الإسناد. حديث لالة بنت العجماء في الاستدلال به في الطلاق المعلق: وما علاقة هذه المرأة بالزوج؟ العلاقة هي يمين، هي يمين، اعتبروا التعليق يمينا. قالت: كل مالي في رتاج الكعبة، كل مالي في رتاج الكعبة، وكل مملوك لي حر إذا لم يطلق فلان زوجته. فالكلام على التعليق ليس على الزواج بعينه، إنما على التعليق عموما. بارك الله فيك. وقال لا، طبعا هي قالت إن لم يطلق فلان زوجته. الكلام على التعليق يحفظك الله. حكم تصريف الدولار بعملة ثانية والربح منها. ما بأس بذلك؟ عدم تغطية المرأة قدميها في الصلاة، الصلاة تصح والأفضل التغطية. حكم الغسل، الغسل من نقط البول، لابد أن تزيل أثر البول وأن تغسل المحل، فالبول نجس بالاتفاق. من فقه السنة المكس والكوشان ما هما حتى يعد مسقطان الحجر؟ لأنه يقصد بالمكوس أن يكون الشخص حج من مال الحرام، كان يكون مكاسا مثلا، فالشخص يقطع الطريق والذي يمر يدفع فلوس له ويفرض على الناس جبايات ويأخذ هذا المال ويحج به. وعليك السلام يا عبد الرحمن الشيوي، لك بمثل. لماذا ندعو بعد التكبيرة الثالثة والرابعة؟ أي دعاء تيسر لك. في دولة أوروبية لمدة أسبوع، هل يجوز لي الجمع والقصر؟ الجمهور يا دكتور أيمن حفظك الله يقولون تقصر ثلاثة أيام وتتم بعد ذلك، إلا أنني أختار رأي العلماء القائلين بأنك تقصر طيلة الأسبوع فإنك تعد مسافرا. هذا الأخير رأي عبد الله بن عمر وابن تيمية وابن حزم وفريق كبير من العلماء أيضا. سجدة السهو يقال فيها كما يقال في أي سجدة من السجدات، فلا يثبت خبر في تخصيص سجدة السهو بذكر معين. ماما متوفية، قل أمي أحسن من ماما، ماما ماتت وأبي تزوج وعندي دون بتاعت ماما، ممكن أعطيها لمرات بابا وماما تزعل ولا لا؟ أمك خلاص الحمد لله، نسأل أن يرحمها وأن ينور قبرها، لا تشعر من الذي لبس ملابسها ومن الذي لم يلبس. ممكن تعطيها ثياب أمك، لكن إن تصدقت بها على المحتاج أفضل. الكوشان، ما أدري ما الكوشان، لما في بعض البلاد تطلق كلمة الدوشان على المغني، على المغني الذي يكتسب أجره من الغناء، أو الدوشان صاحب المقهى الذي يقيم حفلات في المقهى ومراقص ونحو ذلك. لكن هل يقصد الكوشان؟ لأن هي لغة بلد معينة لا شك. ما حكم الجمع مع من جاز له القصر؟ يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، ولكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. أما الجمع فأيضا جائز له أن يجمع، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك صلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء، فقالوا دل ذلك على أنه صلوات الله وسلامه عليه كان نازلا ومع ذلك جمع. واستدل بعضهم لذلك أيضا وإن كان في الاستدلال شيء بأن النبي جمع في مزدلفة وجمع في عرفات. فعلى كل حال الجمع جائز، ولكن صلاة كل صلاة في وقتها أفضل، لأن النبي لما استقر في منى كان يصلي الصلاة في وقت كل صلاة في وقتها. هل تجوز الصلاة بمفردك في العمل إذا كان العمل 12 ساعة ولا يمكنك إيقاف الماكينات؟ تجوز للضرورة يا محمد القاسم. يقول هل ترى وقوع الطلاق المعلق وكانت نيتي الطلاق؟ في هذه المسألة أنا أنقل لك قول الجمهور، وأخر رأيي وأنقل لك قول الجمهور، قول الجمهور أن طلاقك واقع. نرجو توضيح شبهة حديث تأبير النخل. الحديث واضح، إذا حدثتكم بشيء عن الله فإني لا أكذب على الله، وإذا حدثتكم بشيء عن دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. لو نسي سجدة ماذا يفعل؟ ننظر متى هذه السجدة التي نسيت، في الركعة الأولى أو الركعة الأخيرة. إذا كانت في الركعة الأولى وتذكرها بعد مضي عدد من الركعات، يأتي بركعة كاملة بعد انقضاء صلاته قبل التسليم ويسلم ويسجد للسهو. إن كانت هذه السجدة في ركعة، في الركعة الأخيرة، يأتي بها وبعدها يتشاهد، وبعد التشهد يسجد للسهو ويسلم. الكوشان عندنا بطاقة تعريفية للمولود يكتب فيها، لا أظن نوع المعنية يا أختي إيمان، أظن يعني شيء آخر، لأن يقول حج لا يقبل، لعل كل بلدة لها اصطلاحاتها في هذا الصدد. ما حكم تأخر توزيع الإرث لأكثر من 7 سنوات؟ إذا تراضى الورثة بذلك جاز، وإذا لم يتراضوا يأسى من ظلم. حكم تغيير النية من الإتمام أو إلى القصر أو العكس للمسافر حسب الجماعة المقامة. إذا كنت أنت مسافرا ودخلت على أنه مقيم، تظن أنه مقيم فكان أيضا مسافرا، يجوز لك أن تقصر وأن تغير، لأن أصل صلاتك هي القصر في السفر. هل يصل ثواب القرآن لأبي؟ لم يرد أن النبي قرأ القرآن وهذا ثوابه لأحد. هل يوجد كتيب من كتيبات أذكار يوم والليلة لنا؟ نعم، لي كتيب قبس مختار من صحيح الأذكار، رزقه الله بخديجة، الله يبارك لك فيها ويحفظها من كل سوء ومكروه. تحية المسجد وراء العصر، يعني بعد العصر، جوزها فريق من أهل العلم على أنها من ذوات الأسباب. الله يرحم والدينا ووالديك. حكم صلاة التسبيح حديثها ضعيف، لكن من يرى العمل بالضعيف فضائل الأعمال يجوزها. أختي أنزلت علي بهتانا، ماذا يفعل لو أحد علم أن زوجة صديقه تخونه؟ أن يقول لزوجه، يعرض، لأنه إذا اتهمها بالزنا سيلزم الإتيان بأربعة شهود، فإن عجز سيقام عليه الحد كقاذف. فالأولى أن يعرض، يقول اضبط بيتك لأن في خلل. أختها أنزلت عليها بهتانا وكذبت عليها مع إخوتها بعدما توفي أبي، فقطعتها، هل عليها ذنب؟ تحمل الظلم وصل الأرحام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال معك من الله غير عليهم ما دمت على ذلك. تشغيل الراديو القرآن قبل الجمعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه يشوش على المصلين المتنفلين. هل يجوز عند الزواج اختبار ثقافات؟ ثقافات من؟ العروس يعني ولا ومستويات متقاربة ورفض التي لا تلائم؟ يمكن، لكن بطريقة لا تزرع أحدا. حكم دراسة وتدريس شعبة الإدارة العامة والعمل فيها، لا بأس بذلك ما لم يكن فيها شيء محرم. حكم الدعاء بالزواج من شخص معين، يجوز لكن إذا كان صالحا، لكن الأولى أن تكل الأمر إلى الله، أو تقيد إذا كان فيه خير، أو تدعو زوجني إياها واجعل فيها خير. هل تقصير نبني مركز أورام بالتبرعات؟ هل علي أن أسأل متبرع هل المال صدقة أو زكاة مال؟ لا، إذا كان فقط تشعر أنه جاهل، بين له أن الزكاة لا تجوز في هذا الباب. هل يجوز التعرف على الخطيب قبل كتب الكتاب وبعد قراءة الفاتحة؟ تعرف بما يرضي الله بدون فتن. حياك الله يا معن الدراغمة، وحفظكم الله جميعا، وحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم آمين. هل يجوز بيع السلع بأسعار مختلفة حسب حالة الزبون أو المشتري؟ ما لم تكن السلع مدعومة من الدولة فيجوز التفاوت في البيع، أما إذا دعمت الدولة سلعة وقيدت البائع بسعر معين التزم ما دامت السلعة مدعومة. من الأرحام الذين يجب عدم قطعهم؟ الأبناء العم والخال من الرحم؟ نعم، من الرحم. هل توجد سنة قبلية في صلاة الجمعة بعد الأذان الأول؟ لم يرد الأذان الأول هذا، إنما كان الأذان الأول إذا صعد الخطيب المنبر، والأذان الثاني هو الإقامة. نصيحة حديث المجنون: من عصى الله ليس بحديث. أبارك الله فيك يا نوفل. حكم تأجيل أو بيع عقار لبنك فيصل الآن، بس لأن البنوك تعددت أنشطتها، فأقول لك البعد أفضل مع عدم استطاعة القطع بالتحريم، والله أعلم. أثناء وجودي بفندق، دكتور أيمن الورداني يسأل حفظه الله، راح السؤال: هل نجمع ونقصر صلاة المغرب؟ صلاة المغرب لا تقصر، لكن يمكن جمعها مع العشاء. ماذا ترى بأن أتزوج امرأة أكبر مني سنا بحسب الملابسات المحيطة بتلك المرأة؟ إذا كانت المرأة صالحة ودينة وتعين على أمور الدنيا، فعندك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة تكبره بزمن طويل، وكانت ثيبا قبله من رجلين. هل تجوز الصلاة وراء إمام يقرأ بالمقامات؟ الصلاة تصح. يقول والله يعد علي وقت حسي أني سأموت قريبا، ولكن سرعان ما يروح، ولكن هذه المرة طول كثير. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأكثر من ذكر الله، ولا مانع أن تعرض نفسك على طبيب مسلم ثقة بارك الله فيك. حكم لبس البنطلون عموما واسع أم ضيق؟ لا بأس به، لا بأس أن تلبس الولد إذا كان واسعا، أما إذا كان ضيقا يجسد العورات فالكراهيات الشديدة موجودة. نصيحة حديث إن الله نظيف يحب النظافة حديث ضعيف جدا. بارك الله لك في مولودك. بنتها ماتت قلبها نار ولم تعد تطيق الحياة. يا أختي الكريمة أنت كاتبة نفسك الأنس بالله، ليكن الاسم على المسمى، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجزاك الله خيرا يا عائشة وحفظك الله إنما كنت. ضم الذراعين في السجود للنساء أولى أن فتحهما؟ لم يرد يا أختي فاطمة أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفريق بين صفة صلاة الرجل وصفة صلاة المرأة إلا ما هي أقوال للفقهاء. اللهم إلا من نابه شيء فليسبح، إنما التصفيق للنساء. ماذا تفعل زوجة في الحديث ضعيف لك العمل محرم وكبيرة، لأن حديث اللعن صاحت بمجموع طرقها. بنت أختك ماتت ومع ذلك قلبك يئست من الحياة، ليه كده بس؟ أين الأنس بالله؟ ماذا تفعل زوجة؟ سؤال طويل يا بارك الله فيك. زوجته تلف قيصري وعندي 4 أولاد وحامل في الخامس، ممكن أعمل عملية ربط؟ إذا أشار الأطباء والمسلمون الثقات بذلك فلك ذلك. هل يجوز للحج ذبح الأضحية في بلد بدل السعودية؟ الأضحية جائزة، لكن الدماء التمتع ودماء القران لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل حجاج مكة ومن الطريق ومنحر. هل يكفي الغسل من الجنابة أم يجب الوضوء؟ يكفي الغسل من الجنابة، وقد قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. هل لي أن أرسل ولدي لتعلم الكاراتيه؟ أنصحك بالبعد عن ذلك. ما حكم كلام البنات والشباب عن الفيز صدقة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إذا صليت تسأل امرأة تقول إذا صليت خلف زوجي ألحظ أنه يخطئ في حركات ضبط آيات الفاتحة، عملت على تعليمه واجتهد لكن سرعان ما يخوض ما يعود ويخطئ، فكانت أشياء خفيفة يتجاوز عنها. ماذا أفعل في طلب أمي طلاقي من زوجتي وبكائها لذلك رغم صلاح زوجتي؟ لا تسمع كلام أمك، أمك مسرفة على نفسها، إذا كانت الزوجة صالحة ربي يقول لا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لماذا البعد عن الكاراتيه؟ هل فيه محظور شرعي؟ فيه ضرب في الوجه أحيانا، وفيه انحناء كالركوع للمدرب أحيانا، فيه أمور كثيرة. فأقول لك البعد أسلم هذا. حكم التبرع بالكلى من شخص غريب يأخذ فلوس؟ أنت مضطر إذا كان لك مريض. حديث إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف على 7 لهجات من لهجات العرب، والله أعلم كذا قيل. هل دخول الكنيسة حرام؟ لماذا ستدخلها؟ وهنا يتأتى الجواب. الموتى لا يحسون بنا لقول الله تعالى وما أنت بمسمع ما في القبور، ولأن النبي قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. المنزلاوي السيد يسأل هل كفارة اليمين تختلف من شخص إلى آخر حسب الدخل؟ نعم، لأن الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، هناك أناس يطعمون أهليهم فول وناس يطعمون أهليهم بطاطس وناس يطعمون أهليهم كباب، فعلى حسب حالك. حبك الله بارك الله فيكم. حكم ركوب الفتيات الدراجات، ذلك في بعض كثير من البلاد مخل بالأداب، فينظر أن ستركبها البنت تركبها تمشي في الشوارع ومزيل الذي ستركب به هذه الدراجات، طبعا يختلف ما إذا ركبتها في البيت مع أخوانها وأخواتها، يختلف ما إذا ركبتها في الشارع. هل يجوز الاستغفار على نية معينة كالفرج والرزق؟ يجوز. نقول نحن بألمانيا ويجبرون أولادنا لدخولها ولكن دون المشاركة، لا إثم عليكم حينئذ. السبع تعرف غير السبع القراءات المشهورة، التبرع لبناء مركز أورام هل هو في سبيل الله؟ سبيل الله إذا كنت تعني سبيل الله الموجود في الحديث من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله في الجهاد وتوابعه. الله يرزقك الزوجة الصالحة. في صديق تزوج بأخرى وقطعته كل أفراد العائلة ظلموه، هل يجوز بناء القبور من الداخل؟ داخل ماذا؟ يعني تعمل جدران من الداخل؟ يجوز على حسب الحاجة والمصلحة. هل نغسل كامل الشعر في الغسل؟ نعم نغسل كامل الشعر في الغسل، لكن لا تجبر المرأة على حل ضفائرها في غسل الجنابة. قد بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه بأن يحللن الضفائر عند الاغتسال من الجنابة، قالت وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، هل أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أزيد على أن أفيض على رأسي ثلاث حسيات. هل التبرك بالنصب الموجود بجبل العرفة حكمه؟ ضلالات طبعا، لا شك في ذلك أنها ضلالات. تبرك بأحجار، النبي وقف عند الصخرات وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف. لا، صحة حديث الرجل الذي نصحه النبي بالزواج الثانية والثالثة حتى الرابعة كانت خياطة، لا أصل لهذا الخبر. حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة موقوف على أبي سعيد الخدري، لكن جمهور العلماء يقولون إنه لا يقال من قبيل الرأي، ولكن ومن ثم فإنهم يستحبون قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. شهادات الاستثمار كلها حرام، زوجها طلق خمس مرات، هل أرجع إليه بعد ثلاثة وأنت تعيشين في الحرام؟ حكم لبس البنطلون للمرأة هو واسع، في البيت تلبس ما شاءت، في الخارج تلبس ما لا يحدث فتنة ولا يجسم جسمها. من دخل في صلاة الجماعة في السجدة الأخيرة كيف أكمل الصلاة ركعتين أم أربع ركعات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حكم لباس التخرج الجامعي، لا بأس به إلا إذا كان فيه شيء يخالف الشريعة، لكن الأصل لا بأس به. الله يغفر لنا ولوالدينا ولديك. هل العقارات المؤجرة عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على الإيجار الذي دخل عليك ومضى عليه عام بعد بلوغه الحول. التأمين على السيارات، إذا كنت تستطيع أن لا تؤمن فلا تؤمن، إن أجببت فلا إثم عليك. حديث حبب إلى النبي النساء والطيب الحديث معلول وضعيف. حبب إلي من دنياكم ثلاثة الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة حديث معلول. هل طعي السمك وحي يجوز بعد تركه فترة ولم يمت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأيضا في هذا الصدد انتبه إلى أن النبي نهى عن التعذيب بالنار. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا ابن زكي حفظك الله. هل لابد للمرأة من لبس السواد أثناء الخروج؟ ليس بلازم وإن كان الأفضل. حكم دخول الكنيسة لحضور عقد قران، أنا ما رأيت ماذا يفعل في عقد قران حتى أفتي سأل غيري عن هذا. سلام الله على من اتبع الهدى. هذه تقال للكفار أو للنصارى من المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما أدري من أي مذهب أنت، هل أنت من مذهب التكفير أو من مذهب الجهل أو من مذهب ماذا؟ حكم يسجد سجدة يقصد بها الدعاء استقلنا، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الجعفري حكم يسجد سجدة عليه أضع أموالي في البنك ولا أستفيد إنما للحفاظ عليها فقط. لا بأس بذلك ما دامت الحفظ وليس عندك مأوى آخر، وإن أخذت الأموال وأنفقتها على فقراء لا تربطك بهم قرابة أراه جائزة. هل يثبت التسبيح عشر بعد الصلاة؟ نعم يثبت، ومعهم التهليل، يعني سبحان الله عشر، الحمد لله عشر، الله أكبر عشر، لا إله إلا الله عشر. الحديث الوارد في فضل صورة الواقعة وأنها من فعلها لا يصاب إلا بتصيبه فاق حديث ضعيف. وجزاك الله خيرا يا هشام. فالزكاة الواجبة لمفطر رمضان لمرض مزمن لا تجب عليه زكاة، وإذا أطعم ما كان كل يوم مسكينا كما صنع أنس فلا بأس بذلك. النبرة شبه التعارض حديث سحر النبي مع قوله تعالى والله يعصمك من الناس، لا إشكال أصلا، لكن أحب أن أوسع في الجواب شيئا ما فأقول بالله التوفيق. سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف سحر والكفار يقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا؟ فأقول بالله التوفيق افهم يا صاحبي. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر، إلا ما يخص تبليغ الشريعة فهو معصوم. فمثلا البشر يمرضون، الرسول يمرض، بل شج رأسه وكسرت رباعيته، أسنانه المقدمة في أحد، وسقط من على فراس فجحش، وكان مرضه يشتد عليه مضاعفا، ما لي أراك توعك كما يوعك رجلان يا رسول الله. وأصابت النبي عدة أمراض. فالشاهد أن الرسول يصاب، يحزن، يغضب، وأحيانا قال اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهر. إذا أقررنا أن الرسول بشر يصيب ما يصاب بما يصاب به البشر، فنأتي للسحر. هناك سحر يتعلق بتبليغ الشريعة، انتفى هذا النوع عن رسول الله، لكن هناك سحر فيما يخص البشر بينه وبين زوجته، هذا الذي أصيب به الرسول. فلو السحر الذي أصيب به الرسول لم يكن متعلقا بتبليغ الشريعة، فالله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول وهو أصدق القائلين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ملائكة تنزل معه تحرسه عند نزوله وبعد نزوله. قل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه عند نزوله ولا من خلفه بعد نزوله تنزيل من حكيم حميد. فالنبي محفوظ حفظ تبليغ الشريعة. بارك الله فيك. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ نعم يجوز زكاة بقرة. الأضحية سبع بقرة والعقيقة الولد سبعان وللبنت سبعان. ما لباس المرأة المسلمة في الخروج؟ واللباس الذي يسترها تماما. طلق زوجته مرتين والثالثة من معلق وكانت نيات طلاقها. إذا أقول لك رأي الجمهور لأنك يعني أرهقتنا وأرهقت نفسك. قول الجمهور أنها لا تحل لك. جمال فقوس يسأل قل هل صلاتي صحيحة أنني أتعاطى؟ تعطي بس استر على نفسك. حكم رخصة القيادة المستخرجة برشوة. يعني السؤال لها. ابني وفلسة كبدي توفي وقع علي حائط بالبيت وتعبان نفسيا ماذا أفعل؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حكم الاتكاء على اليد اليسرى الممنوع في الصلاة مع ما في سنده من مقال. يعني وانت تصلي لا تتكئ. وعليك السلام يا علي المحامي. ولماذا تكتب المحامي ماشي على دافع عن الحق على؟ وإلا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ حكم بنتي يمنعها زوجها من زيارة أهلها ولا يفعل ذلك إلا بمشكلة. خلاص عرفت الحل من مع مشاكل كل مرة. إذا لم يجد الوعظ لأنه ظالم الزوج يظن نفسه إله ويريد أن يقطع الأرحام دون سبب. فإذا كان زوج كذلك للزوج أن تخلفه في هذه المسألة مسألة قطع الرحم. لكن بعضهم يورد حديثا تاليفا ويقول إن هناك امرأة زوجها قال لا تذهبي لأبيك وبعدها أبوها مرض فقالت أبي مرض سيموت قال لا أيضا لا تذهبي فمات أبوها. فرأت فيما يرى النائم أن أباها قال لقد غفر الله لي بسبب طاعتك لزوجك. كل هذه تخلف. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. الحديث المذكور أنفا ضعيف جدا. رش المياه باستمرار أمام محل العمل لا بأس كل شيء له قدر. كتبت السؤال 10 مرات ما سؤالك يا حمودة. حكم الدعاء على من ظلمني جائز لك أن تدعو على من ظلمك لقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم جائز له أن يظهر بالسوء من القول. ومن هذا السوء الدعاء على من ظلم. لكن العفو أفضل لقوله تعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا. ما حكم التماثيل أو الدمى الصغيرة؟ هل هي كالصور تمنع دخول الملائكة البيت؟ مسموح فيها. كان في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام عرائس بنات. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي صاحباتي من البنات نلعب بالبنات يعني بالعرايس الصغيرة، فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم انخنسنا، فسربهن النبي إلي يلعبن معي، فاقدروا قدر الحديث. تربية الكلاب حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجري كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو صيد أو ماشية. زوجي يعطي زوجاته الأولى 3 ليال وزوجاته الثانية 2 ليلة ويوم والثالثة وهي أنا 2 ليلة فقط، هل هو ظالم؟ تلك قضية تسمع منك ومنه. الشريعة كل امرأة يومها وليلتها. تقول أن هدي الحمد لله لكن اتخنأت من التكرار. هذا الكلام يخصنا في الأسئلة، اتيها بسؤالها بارك الله فيك. بقول أنا وزوجي على وشك طلاق وأنا متمسكة به جدا، وبعدين هل من دعاء ينزل الرحمة؟ قل يا رب أنزل الرحمة. هل من دعاء ينزل الرحمة في قلبي وتراجع عن قراري؟ قل يا رب اختار الخير، قل يا رب اختار للخير، لا تفتني بالزوجة هذه الفتنة، اسأل الله أن يختار لك الخير، الله أعلم أين الخير. سائق إسعاف إذا جاء عليه عجز من أموال السولار يدفع من جيبه، فإذا جاء توفير يأخذه لنفسه، على أن العجز يأتي بسبب إنقاذ المريض بسرعة السيارة. يوازن يجعل الخارج مثل الداخل. ما السؤال يا سارة الذي ما فيش رب؟ الدين يسر، الدين يسر ثابت صحيح. أختي عمرها 15 عاما وأرهقتنا من وضع المكياج خارج البيت. أيوة ما السؤال؟ أدلنا لها بالهداية، هذا تبرج. والعطر استخدام من قسوة لين مع ماذا نفعل؟ زوجوها بسرعة، انصحوها لله وذكروها بالله، ذكروها بالله وخوفوها من الله. اتق الله يا أدمن حمدي، ما سؤالك يا حمدي؟ شخص قال علي الطلاق ما فعل هذا الأمر فعل. إذا كان للزجر نفسه فهو يمين يكفر. رجل دفع لابنته قيمة الكشف وحلف زوجه بالطلاق أن يرد إليه المبلغ، ماذا يفعل؟ كفر عن يمينه. هذا الخوف من الذئب الذي ينتبه المسلم أحيانا والتهم النفسي يعد أمرا عاديا، لكن لا يستفحل، كل شيء فيه وسط، طرفان وسط. لماذا من لم يصلي الجمعة يصلي 4 ركعات؟ لأنه سيصليها ظهرا. حكم رسم الحنة مع عدم إظهارها خارج البيت، رسم حنة لكن لا تكن ذات جرم، يعني ذات سماكة تحول بين الماء والوصول إلى أماكن الوضوء. كيفية الصلاة أثناء قيادة شاحنة؟ صلي على المتيسر لك، النافلة الفريضة وقف الشاحنة وانزل صلي. ما أسئلة كلها أجيب عليها. هل صحيح أن زوجة سيدنا عمر كانت تعلي صوتها عليه؟ كانت تراجعه أحيانا، فلما قال تراجعيني كيف تراجعيني، المسألة كالآتي: قال عمر كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا بقوم برجال تغلبهم نساؤهم فطفقت نساؤنا يتعلمن من نساء الأنصار، فغضبت زوجتي يوما كلمتها فرجعتني، فأنكرت أن تراجعني. قالت: وما تنكر أن أراجعك؟ ابنتك ونساء النبي راجعنه، وتأجره إحداهن اليوم إلى الليل. فذهب عمر مسرعا، قال: يا حفصة، هل أنت تراجعين النبي صلى الله عليه وسلم وتأجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قال: أما خشيت أن يغضب رسول الله فيغضب الله لغضب رسوله فيسقط عليك الحديث؟ لكن الرسول كان في الجملة يجنح مع النساء جنوح رجال الأنصار مع النساء، لأن القرشيون كانت عندهم شدة على النساء. زمزم لما شرب له حديث ضعيف. وفقك الله يا عمر، حكم جوزة الطيب حلال أم حرام؟ كثر الكلام حول جوزة الطيب والناس انزعجت. ليس في جوزة الطيب هذه أي حديث عن رسول الله، فإذا كنت أكلتها وسكرت تحرم لا تأكلها مرة ثانية. أما الناس يأكلون يضعون على الطعام ولا تسكر. اللهم أصلح لي زوجي بهذا الدعاء، اللهم أصلح ذات بيننا. هل إخوة يوسف غير صالحين؟ هداهم الله ووفقهم الله، واستغفر لهم يوسف واستغفر لهم أبوه، قال: يوسف لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. قال أبوهم: قال سوف أستغفر لكم ربي. ثم إن من العلماء قال: أصبحوا أنبياء، لأنه فقال: هم الأسباط المذكورون في قوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. حكم الكسب من لعب الكرة جائز وغيره أفضل، كيف نزيد شكر ربنا؟ قل: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كتم الريح في الصلاة مع عدم التركيز في بعض الأوقات لمريض القولون العصبي. الصلاة تصح مع الكراهة، الله يحفظ المسلمين الإسلام والمسلمين. حكم إعطاء موظف مبلغ مقابل تيسير إجراءات دخول المياه والكهرباء إلى المنزل، إذا كان ذلك من حقك فلا بأس. حرك الأسئلة كلها أجيب عليها. هناك كتب، مئات الكتب في الأسماء الحسنى. هل يجوز التصدق للانتفاع بأشياء لا يعرف صاحبها؟ يجوز، لكن إذا بقيت أكثر من سنة عندك، لأنك ممكن تأخذ حكم النقطة. حكم تحديد مرض البرص، ما معنى تحديد مرض البرص؟ لم أفهم أخوان. أنا يسألون هل يجوز تجارة مع المحتل؟ ثبت المحتلة شمال المغرب، لا أدري ما الموضوع عندكم أنتم أعلم، لكن عموما البيع والشراء مع الكفار جائز، أما إذا كان يعاني الكافر بهذا المال على الإثم والعدوان لا، لكن التأصيل أن البيع والشراء مع الكفار جائز. حكم الوضوء مع وجود مكياج في الوجه، لا بأس بذلك، صح. عائشة أو الرسول كان ملبس شعر رأسه، واستمر يعني وضع سمغ يضم الشعر بعضه إلى بعض من يوم 25 ذي القعدة إلى 10 من ذي الحجة، ومع ذلك كان يتوضأ ويغتسل. هل يجب التصدق بالمال الذي أجده ولا أعرف صاحبه إذا مر سنة؟ كيفية الصلاة داخل القطار وهو لا يتوقف إلا بعد مرور كل الأوقات؟ يمكن أن تصلي جالسا. حكم الفتاة التي لم ترغب في الزواج، هل هي آثمة؟ ليست بآثمة. ورد في الباب حديث في سنده بعض الكلام هو أحب أن ننوع عليه لأنه متحسن في بعض المواطن وأرى قابل للأخذ والرد. أن رجلا جاء بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابنتي هذه أبت أن تتزوج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تتزوجي؟ قالت والله يا رسول الله لا أتزوج حتى تخبرني بحقي على زوجي وبحق زوجي علي. قال أما حق زوجك عليك فلو كانت بي قرحة فلحستيها ما أديت حقه. قالت إذن والذي بعثك بالحق لا أتزوج. قال لا تكرههن. السند محتمل للتضعيف بل والآن أميل إلى تضعيفه بعد أن كنت حسنته في بعض المواطن لوجود بعض الرجال في الإسناد لا يتحملون مثل هذا المتن. القراءة من المصحف وتقليب صفحاتي بالقفازين وقت الحيض لا بأس بذلك. ما حكم الجنابة في رمضان أثناء النوم؟ لا تأثير لها على صحة الصيام وأنت نائم. قلت لك لا تشترك في جماعات، أنت مسلم تراخى مع كل المسلمين وتعاون مع كل مسلم على البر والتقوى بالقدر الذي يحله الشرع لك وبالقدر الذي تتحمله. حكم إخراج الزكاة للأخ إذا كان فقيرا في عيشة مستقلة هو أولى من غيره. من يندم أن تتزايد أجره في الآخرة فالأخ يزيد في الدنيا العمل؟ لم أفهم، هل تسأل حديث ليس بحديث؟ البرزنجي وعليكم السلام ورحمة الله، هل يتوضأ مريض القولون العصبي وضوءا واحدا في بعض الأحيان؟ لا، إذا كان عنده سلس ريح أو سلس بول يتوضأ ويصلي، أما غير ذلك فلا. وجزاكم الله خيرا يا عابرة السبيل. حكم رفع اليدين في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة في أي موطن تكون تقصدي أثناء الاستماع للخطبة لا بأس أن تدعي بين الخطبتين. رجل دخل في التشهد الأخير ثم بعدما سلم الإمام اتخذ من بجانبه إمام، لم ترد هذه الصفة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الأصناف التي تجب فيها زكاة الزروع، قال بعض أهل العلم كل ما يكال ويدخر، كذا قال بعض أهل العلم كل ما يكال ويدخر، إلا أن فريق من العلماء كالأحناف رأوا الزكاة في كل ما تخرجه الأرض. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. السؤال واسع، ركز في الذي تريده. وجزاك الله خير يا علاء المحامي. حكم إذا دخل حكم أدخل الأفضل في العشر الأواخر من رمضان التفرغ للعبادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل التبول أثناء غسل الجنابة يقطع موالاة الغسل؟ لا يقطع، البول لا ينقض الغسل، لكن إذا أردت الصلاة لابد أن تتوضأ. وجزاك الله خيرا. هل تنصح أن يكون لنا دخل في حياة الطالب المتفوق بالمعروف؟ الطالب الجيد يجد في دنياه في دينه ودنياه، طالب مجد يذاكر دروسه يعمل ويكتسب أحيانا إن استطاع. أما هناك طلب الآن، وهذا مرض تسرب إلى كثيرين من الشباب، ترى طالبا عمره 22 سنة في الكلية، الإجازة تأتي المفترض يشتغل يضيع أو يتعلم دينه أي شيء ينفع، لا باقي في البيت نائم أكثر الساعات اليوم نائم، وفي وقت الدراسة يحضن الكتاب محضن الكتاب ورايح الكلية، يقف مع البنت يصير مع هذه شوية ومع هذه شوية ولا يفيد لا في دينه ولا في دنياه. ذاكر واشتغل وتزوج حتى وانت طالب، تزوج واكتسب من المال الحلال. لكن اتخرج من الجامعة كلية التجارة، اتخرج مثلا من كلية التجارة او اي كلية من الكليات، بعد ما اتخرج يذهب للجيش سنتين ولا سنة، بعد الجيش يبحث عن وظيفة، ان وجد وظيفة يجلس الله يعينه ويدخل قيمة السنوات طويلة على ان يتزوج. اكتسب يا اخي وتزوج من حلال الطيب، بارك الله فيك. حكم رفع الأذان في صلاة الجمعة في الدعاء الأخير مع تبيين الكيفية، الأمر واسع. حديث أرضوا علي رقاكم، من هذا الباب حكما يغمس نفسه فيه. أرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، حديث صحيح. يقول من هذا الباب حكما يغمس نفسه في البحر بحجة إزالة العين والحسد، ما ورد ذلك عن رسول الله. أم قاسية القلب وتعاملني أنا وأخوتي بقسوة، كيف نعاملها؟ اصبروا عليها، اصبروا على هذه الشديدة القاسية. حكما يقول لزوجاتي تكون طالق بالثلاثة لو ذهبت عند الجيران وذهبت عند الجيران، أخطر أنه الكفر كفارة يمين، إلا إذا تنطع صرفته برأي الجمهور. بس إذا قال نيتي كانت الطلاق نقول له الجمهور يقولون لا تحل لك المرأة. إن كنت أرى الثلاثة في المجلس الواحد تعد واحدة. أطلب العلم إزاي وأنا مشغول جدا؟ هل من سبيل؟ اسمع الآية التي في آخر سورة المزمل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فما الحل؟ فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، حافظوا على الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، صدق صدقة نفس، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله. كلل ذلك بالاستغفار. الأخت منى بنت فهد تسأل عن سبت السبت، سبت السبت يعني الحفيد، والأسباط أحفاد. طيب قيل الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، وقيل الأسباط أولاد يعقوب عليه السلام. يقول لامرأتي أنت طالق مازحا دائما لا تحل له بعد الثالثة. طارق الكلام على العيت المستحلف، هذا عابس ويؤدب. كيف الجلوس في التسليم في الصلاة؟ كيف الجلوس في التسليم؟ هذه الحركة التي عملها يا إخوان، هذه الحركة هذا عبث، ليست سنة المسلمين. واحد يعمل هكذا يعني ويحرك أصبعه، أعرف أنك تعني أن هذا جيد، لكن كل هذا ليس سنة الرسول أبدا. يعمل إصبعه كده حركات يعملها طلعة جديدة. كيف يا عبد الرحمن؟ لماذا؟ كده أقول لك مية مية شغل. يعني إذا كان على عهد الرسول هل انتقي أشياء من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعمل كده يعمل كده، ما هذا؟ هل يجوز الصلاة على النبي بنية تحقيق أمر ما؟ الحديث الوارد في هذا الصدد في سند ضعف، إذا تبت همك ويغفر ذنبك. حديث يا رسول الله إن يكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، أجعل لك نصف صلاتي ثلث صلاتي إلى آخره، الذي يستدل به في هذا الباب في سند عبد الله بن محمد بن عقيل وهو للضعف أقرب. الله يرزقنا وياك حفظ الكتاب العزيز وتثبيته. نجد هل صلاة الجمعة سنة قبلية؟ إذا وصلت المسجد صلي ما كتب الله لك أن تصلي. الحمد لله نزيه حسني. عفوا، هل لطلال أظافر نفسه حكم المكياج واللبات في الوضوء إذا كان طلعا خفيفا ليس له جرم ليس له تأثير، إذا كان طلعا عازلا لا. قل أرسل رسالة بارك الله فيك. الأسئلة طويلة يا أخي جمال. بعد القدر أجتدي سيلاً الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ختاما أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى في شأن أهل الفضل والصلاح والتذكير بقولهم: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الأخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في حفظ لله، في حفظ من الله ما دمتم معتصمين بالله. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال: وهو يتولى الصالحين. اجتهدوا في الدعوة إلى الله، فإن ربكم قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادعوا إلى هذا الدين القيم، دين الإسلام، خير دين، ودين الرسل كلهم، فالرسل كلهم كانوا على الإسلام وعملوا بالشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها ناسخة لكل الشرائع. هذا، ولا تفتنكم الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة عليه وحافظوا على دينكم وعلى أخوتكم الإسلامية ووصلوا الدعاء، فالدعاء يفتح الله به أبوابا كثيرة من أبواب الخير. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. انظروا إلى هذا النظم القرآني: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، بالآيات الأخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. اعتصموا بالله أيها الإخوة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين بذلوا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.